خلاص يا الكتاب الدكتور احمد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، في محاضره الليله نعيش مع كلام شيخ الاسلام تيمية في الرساله المريه، وان كان الكلام يحتاج منا الى تركيز والى متابعه، لان عارف ان اخواننا اللي معهم العقيده الطحاويه راحوا يقراوا في البيت الكلام اللي هيقوله ابن تيميه النهارده او هنتكلم عنه النهارده، فحسوا ان الكلام فيه الغاز واشياء كده تشعر فيها كان شيخ ابن تيميه بيتكلم مع ناس ما نعرفهمش. هو فعلا الناس دول احنا نتمنى ان احنا ما نعرفهمش، لكن طالما احنا بنشرح رساله تدمريه ونقول ان احنا شرحنا الرساله التدمريه، يبقى المفروض ان ما يكونش فيه سطر ولا كلمه في الرساله التدمريه الا لما يكون واضحه عند طالب العلم. لان اغلب الشراح لما بيتكلموا عن الرساله التدمريه ماذا يصنعون؟ يجوا عند هذه الاشياء وكانها مش موجوده في الكتاب. فما يعني ما يحاولش ان هو يبسط فيها او يشرح فيها او يتعمق فيها، يقول لك انا هيفيد الناس بايه؟ خد بالك ازاي؟ فاحيانا احنا لما كنا ندرسها للطلبه هناك او كثير من اخواني، يعني انا صراحه ما فعلتها، ان هم يقولوا ايه يا شباب من صفحه كذا لصفحه كذا ما هوش في المقرر، الله يكرمك ما هوش معانا، فما تتعبوش نفسكم في ايه في قرايته ولا كده. وبعدين هو ياخذ من رساله تدمريه الشيء السهل الميسور على طلاب العلم وخلاص. لا، ابن تيمية كتب الكلام ده، كتبه، بيرد على ناس، نعم بيرد على ناس، يبقى لازم الكلام يتفهم ولازم يتشرح، ونحاول مع بعض حتى ان واحد مثلا لم يوفق في ان يوصل المعلومة، جزاك الله خير، لم يوفق في ان يوصل المعلومة، يبقى في الحالة دي نتعاون معنا بشان نفهم ماذا يقصد شيخ ابن تيمية الى ان نصل الى الفهم الصحيح المطلوب. فابن تيمية كان بيرد على مين؟ على الأشعرية. احنا قلنا دلوقتي ان وحدة المنهج او شمولية المنهج في التعامل مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ده مبدأ اي واحد على منهج السلف الصالح. لسنا ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بحيث ان واحد ياخد جزء من القرآن او جزء من الصفات اللي ورد في القرآن والسنة فيؤمن به والجزء الاخر يعطله. لا، احنا نؤمن بكل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في باب التوحيد، توحيد الاسماء والصفات. فالله اخبرنا عن اسمائه وعن اوصافه. المنهج اللي احنا بنتعامل معه في باب الاسماء والصفات منهج واحد بيتمثل في ان الخبر الذي جاءنا عن الله يتطلب الايه؟ التصديق. وان كل صفات الحق سبحانه وتعالى صفات ثبوتية. صفات ايه؟ ثبوتية. فواحد يقول يعني ايه صفات ثبوتية؟ اقول لك يعني ايه صفات ثبوتية؟ انت مش لما بتيجي تتكلم عن توحيد الاسماء والصفات بتقول ان احنا نثبت ما اثبته الله لايه؟ لنفسه. وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. هي كلمة ما اثبته خدوا منها مصطلح ايه؟ ثبوتية عند السلف، وكل صفات الله ثبوتية. بخلاف الأشعرية. الأشعرية يقول لك لا، الصفات الثبوتية سبعة. الصفات الثبوتية كام؟ بس. وباقي الصفات ما نقدرش نقول عليها صفات ثبوتية، لا، نقول عليها صفات ظاهرها مستحيل، تدل على التجسيم والتشبيه. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض او تنزيها، زي ما بيعلم الاولاد. نقول لهم لا، انتوا اخذتوا سبع صفات وقلتوا صفات ثبوتيه، طب وبقيه الصفات؟

او القول في الصفات كالقول في البعض. يعني هقول نفس المنهج في الصفات اللي هقوله في البعض، واللي في البعض هقوله في الكل. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا عن اوصافه كاملة، يبقى لازم نصدق بها كاملة. واحد هيقول لك انا حمست الاوصاف الله باوصاف المخلوق، زي ما ابو داود الجواربي قال وهو كاذب في قوله وفي مذهبه، مذهب الممثل يقول لك له وجه كوجه ويد كيدي وعين كعيني، هذا الكلام باطل. بس هتقول الكلام ده في كل الصفات برضه، ما هتقولش لا له وجه كوجهي وإرادة كإرادتي وقدرة كقدرتي. أخبرك ازاي؟ مع الناس هتقول لك انت كذاب، بقى قدرتك زي قدرة الله، ما حدش هيصدقك بكده. لكن منهج واحد انه منهج التمثيل، او واحد يقول لك لا انا مش حاسب الصفات خالص، ويبقى ده منهج ايه؟ التعطيل، النفي والتعطيل. معروف اتحمل انت مسؤوليه. انما هتقول لا انا حاسبت الصفه ده هي وما حاسبتش الصفه ده هي، ليه بقى؟ اقول لك والله دماغي يا اخي، دماغي بقى. اخد بالك ازاي هو عامل دماغ؟ اخد بالك ازاي هيعمل ايه؟ بقول لك السبعه دول اثبتهم والباقي لا. ليه؟ يقول لك دماغ، سلام الدماغ، هنعمل لك ايه في دماغ؟ نقول لك لا بقى ما ينفعش، يا تاخده كله يا ترد كله، يا تثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقول ان الله ليس كمثل شيء فيما اخبر عن نفسه، وتقول ان الكيفيه حقيقيه يعلمها الله ولا نعلمها نحن ولا نشبه الله بخلقه. كده يبقى مذهب السلف الصالح في كل الصفات، مش صفه صفه لا. فالجماعه الاشعريه قالوا ايه؟ قال احنا نثبت سبعه والباقي نشوف له حل. خلينا نقول تعبير نشوف له حل ديت احسن، اللي هو التاويل او التفويض، يكون نصا او هامه التشبيه اقوله وافوضه. فان قال الاشعري، يعني الاشعري اللي هم مقصود الاشعري ليس هو ابو الحسن الاشعري، ولكن الاشعري اللي هو مين؟ متبع مذهب الاشاعره المنتمي الى مذهب المتكلمين. اما ابو الحسن الاشعري فهو على عقيده السلفيه. فان قال الاشعري تلك الصفات اثبتها بالعقل. واحنا قلنا لكم المره اللي فاتت السبع صفات اثبتوها ازاي؟ قالوا ايه؟ الفعل الحادث، ها سمعوني، الفعل الحادث يدل على القدره، والتخصيص يدل على ايه؟ على الاراده، والاتقان يدل على العلم. ما هو ما ينفعش واحد هيجي يقعد هنا ويسمع ويطلع بره من غير ما يكتب الكلام ده ودونه ويحفظه، ما عشان يكون فيه بركه يبقى فيه تفاعل في المحاضره. الكلام ده قلناه المره اللي فاتت، المفروض يجي الاخ يكون حافظه. الجماعه اللي بيحضر على الاقل 80% من اللي حاضرين حضر المره اللي فاتت، مش كده برضه يا اخوانا؟ فانا عايز اللي حاضر معانا سمعت المعلومه دي اكتبها، لان هتقعد تسمعها وما تعلقش في ذهنك، يقول لك انا جاي كده بس وخلاص. والله برضه ما فيش اشكال، بس ايا كان الطلبه اللي بيحضروا معانا وبيتابعهم يلزمهم من خلال المتابعه ان يكتبوا وان يدونوا هذا الكلام. فبنقول انه ما هي ادله الاشعريه على اثبات الصفات الثبوتيه عندهم، او صفات المعاني كما يقولون، او الصفات المعنوية كما يدرسون للطلاب في الازهر. بيقولوا الفعل الحادث يدل على ايه؟ القدرة، والتخصيص يدل على الارادة، والاتقان يدل على العلم. بقول عقلا يعني الناحية العقلية اي فعل بيحصل يدل ان الخالق او اللي صنعه متصف بالقدرة، وطالما في تخصيص وتنوع بين المخلوقات يبقى اراد الله ذلك، يبقى في وصف الارادة. وطالما في احكام في الصنعة واتقان في الصنعة دل على ايه؟ على العلم. ما هو مش ممكن واحد هيصنع الصنعة لما يكون فيها الاتقان ده، يبقى هو موصوب بالعلم، عنده علم. وما فيش حد عنده قدرة وارادة وعلم الا اذا كان ايه؟ حي. وما فيش واحد حي شفناه الا اذا كان سميع وبصير وبيتكلم، سميعا بصيرا متكلما. فدي اسمها ادلة الاشعرية على اثبات صفات الايه؟ المعاني، او الصفات الثبوتية عندهم. طب وما موقفه من بقية الصفات؟ ها؟ أنا مليتكم عبارة، قالوا هذه الصفات صفات خبرية تدل، ها؟ كتبتوها المرة اللي فاتت؟ صفات خبرية. اكتبوها كده واحفظوها. يعني الأدلة السبعة دول أنا قلتها وحفظناها. والحي لابد أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً، وبقية الصفات خبرية. يعني إيه خبرية؟ يعني جاءتنا عن طريق الأخبار في الكتاب والسنة. صفات خبرية تدل على التشبيه والجسمية، يعني إثبات هذه الصفات عندهم تشبيه وجسمية، يدل على إيه؟ على التشبيه والجسمية. وكل نص احفظوا الكلام ده احفظوه لان في اكتر من مليون واحد حافظينه بيدرسوا من اولى اعدادي لغايه ما يخرج من الجامعه ويبقى دكتور يقول لك وكل نص اوهم التشبيه اوله او صور ورم تنزيها وبقية الصفات خبرية تدل على التشبيه والجسمية وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم إيه تنزيه فمن تيمية بقول إن قال الأشعري الشخص الأشعري يعني إن تلك الصفات تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث يدل على الإيه أو دل على القدرة والتخصيص دل على إيه رمعي دل على إيه على الإرادة والإحكام أو الإتقان دل على إيه العلم وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع او البصر والكلام او ضد ذلك يعني اقول لك الحي يا اما بيسمع يا بيسمعش فلو قلنا ما بيسمعش يبقى وصف نقص واحد اصم لو قلنا ما بيتكلمش يبقى ابكم يبقى ده مش وصف كمال لله فالكمال ان احنا نقول انه بيسمع وبايه بيرى وبيتكلم طيب قال له سائر أهل الإثبات هو يقصد من أهل الإثبات أهل السنة والجماعة سائر أهل الإثبات وبيضيف حاجة كمان في سائر أهل الإثبات مش بس أهل السنة والجماعة عايز يضيف أهل الإثبات هنا ولذلك ما هو كان سهل يقول إيه قال له أهل السنة والجماعة إنما هو قال أهل الإثبات إشمعنى أهل الإثبات لا هناك من على ضلال ويوصف بالإثبات من هم لا أهل السنة والجماعة بيسموهم أهل إثبات إنما مصطلح أهل السنة والجماعة اللي هو يعني الأشعرية ده الأشعرية هم اللي مألفينه ما نعرف نقول أهل السنة والجماعة هم يقول لك أهل السنة والجماعة اللي هم الأشعرية نقول لك لا أهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح صحابة تابعون تابعوا التابعين إلى نهاية عصر السلف وبداية عصر المعتزلة دول أهل السنة والجماعة إنما هتقول لأهل السنة والجماعة اللي هم الأشعرية المتكلمين لا ده أنتوا اللي بتقولوا على نفسه وكده إنما ما حدش يقر بالكلام ده أهل السنة والجماعة ما كان على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري إنما هتقول لأهل السنة والجماعة المتكلمين اللي يثبتوا السبعة ويقول لك الباقي ده تشبيه وكل نص أو تشبيه أقوله وفوضه تنزيها لا دول مش أهل السنة والجماعة لكن ابن تيمية ما استخدمش لفظ أهل السنة والجماعة استخدم إيه لفظ أهل الإثبات لأن أهل الإثبات بيطلق على اهل السنه والجماعه ويطلق ايضا على مين لا مش على الصوفيه الصوفيه برضه يطلق عليهم اهل الاثبات لان الصوفيه بيثبتوا الصفات اللهم الا ان المتاخرين منهم تبع الاشعريه المشبهه احسنت الممثله والمشبهه دول اهل الاثبات بس بالغوا في الاثبات فمثلوا مش ابو داوود جاري بنقول دلوقتي زعيم الممثل بيقول له وجه كوجه ويد كيدي وعين كعيني الى اخر ما قال فده اثبت ولا نفى اثبت وبالغ في ذلك فحتى هو عايز يقول احنا لو اهل السنه هنرد عليكم الكلام ده بس خلي بالك ان لو الخصم اللي هو الممثل في مقابل مذهبكم اللي هو المعطل اللي بيعطل الصفات رد عليك هيرد عليكم نفس المنطق العقلي لان هو هنا بيرد عليه بمنطق نقلي ولا عقلي عقلي يعني واحد بينفي اوصاف الله بالعقل فاحنا بنثبت اوصاف الله بالايه بالعقل الممثل هيقولها والسلف هيقولها وكل المثبته او اهل الاثبات هيقولوا نفس الكلام فاهمين يا اخوانا انتوا فهمتوا ايه المقصود باحتاج اهل الاثبات على ان يتضمن كل من سيثبت الصفات سواء كان اثباته للصفات فيه ضلال زي الممثله او كان فيه اعتدال ووسطيه زي مذهب السلف الصالح فهمتوا النقطه دي ولا عيدها تاني ها انا شايف الاخوه قاعدين كده حاضر قول وهذه الصفات قول والحي لابد ان يكون ايه سميعا لا يخلو عن السمع والبصر او الكلام الحي لابد ان يكون سميعا او بصيرا او متكلما او ليس بسميع او بصير او متكلم هذا معنى رد ذلك فلو قلت ربنا ما هوش حي ما هوش سميع ولا بصير ولا متكلم يبقى ده نقص وانا عايز اثبت ربنا الكمال بالعقل فالعقل كده اقول ان هو سميع وبصير وايه متكلم يبقى او ضد ذلك يعني نفي الثلاثه دول واضحه بيك طب نرجع بقى لايه قال له سائر اهل الاثبات

من لم ينسى الضرب في مشاهدة مولاه. يعني أنا مش قدامي ربنا لا أنا حاسة بشكر ولا بضرب. الشكر والصبر والكلام ده كلام الناس المبتدئين، ولذلك ثبت أو كلام تواتر عنها أنها قالت إيه: إن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، ولكن أعبدك إيه؟ حبا لذاتي. ودي أول خطوة تؤدي إلى مذهب الحلول والاتحاد، اسمه الفناء عن شهود السوى، يعني ما سوى الله أو ما سواها لا تراه، إنما ترى الله في كل شيء. حتى إن بعض الجماعة المخ منضرب منهم يقول لك إيه؟ يقول لك وأنا بصلي مانيش عارف عدد الركعات كام. ليه؟ لأن أنا مانيش واخد بالي أصلا من اللي إيه؟ الحركات والسكنات ولا الكلام اللي بيتقال. أنا مانيش واخد بالي، مانيش شايف غير ربنا بس. فيجي يصلي ما يعرفش ايه عدد الركعات، فيأجر واحد ويديله اجره درهم ولا دينار ويقول له شوف اقعد جنبي، لما تلاقيتني خلصت الركعه الاولانيه قول لي واحد، الركعه الثانيه قول لي ايه اثنين. ادي الكلام اللي بيتكلموا عنه في ما عبدتك، ولا اللي تقول ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب في مشاهده مولاه. هو كتاب لعبد الرؤوف المناوي اللي اسمه تقريبا طبقات الصوفية على ما اذكر، حاجه زي كده. الكلام ده يعني كنا بنعمل في سنه الدكتوراه، عشنا مع الصوفيه فتره طويله، وهتلاقوها في كتاب المعجم الصوفي. يعني المعجم الصوفي مجلدين فيها كل مصطلحات الناس دي وكلام الناس دي، هتلاقي يعني حاجه عجب، وتشوف هل الكلام ده يوافق الكتاب والسنه ولا لا. المعجم الصوفي اصلا احنا عاملينه عشان كده، دراسه لمصطلحات الصوفيه هل لها اصل في القران والسنه ولا ملهاش، وان كان لها اصل ايه هو، والزياده المخالفه لغايه فين. ده دراسه موسوعيه ل 1500 مصطلح صوف، كل اللي قاله الصوفيه دي مفيده للجماعه اللي هم عايزين يعني يتخصصوا او يتحققوا في مثل هذه الامور بالنسبه للصوفيه. نرجع لموضوعنا. وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشهاده والخبره من اكرام اوليائه وعقاب اعدائه. العبارة اللي جاية بقى دي اللي عايزكم تركزوا فيها، إذا استوعبتموها خير، إن ما كانش نأجلها للمحاضرة الجاية لأنني حاسس كده إنني طولت عليكم. بيقول إيه؟ والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة، وأولى لقوة العلة الغائية. نكمل ونخليها المحاضرة الجاية. أنا بقول نخليها المحاضرة الجاية عشان تبقوا أنتوا جايين كده فايقين وجاهزين. لعل يكون المحاضرة النهاردة واضحة، أنا عارف إن الكلام صعب، وإحنا قدامنا كده يجي ثلاث أربع صفحات بالطريقة دي. جاهزين وتصبروا خير وبركة، ولذلك أنا بقول محدش يغيب على أساس اللي بيجي جديد هو اللي بيتعبني، انما المجموعه دي لو حضر المره الجايه بنكمل وناخد وقت اطول ان شاء الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه هات حط عنوان ايه؟ عنوان المكان. مكان ده الاسطوانات ده يا اخوانا اللي جاي متاخر ولا حاجه وعايز يسمع المحاضره اللي فاتت. اتفضل. بس امبارح حد الشيخ يا جماعه.